بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للسابع من شهر ربيع الاخر من عام 46 و400 ألف من الهجرة. نجلس في مجلسنا المبارك وبين أيدينا كتاب من كتب التفسير. هذا الكتاب هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهو مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله الجميع. هذا الكتاب قرأنا فيه ووصل بنا الكلام عند سورة الأحقاف، وهي السورة الأخيرة من سور الحواميم. سور الحواميم السبع بدأت بسورة غافر وختمت بالأحقاف. سورة الأحقاف سميت بهذا الاسم لأن الله ذكر فيها قصة أهل الأحقاف، وهم قوم عاد الذين أرسل الله إليهم نبيه ورسوله هودا عليه السلام. والأحقاف جمع حقف، والحقف هو القطعة من الرمل المرتفعة مثل التلال، تلال الرمل، هي هذه هي الأحقاف. كانوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية قريبا من رمال الربع الخالي، وكانوا يعبدون الأصنام ويعظمون آلهتهم. فأرسل الله إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله، فكفروا وعاندوا واستكبروا وأعرضوا، فأنزل الله عليهم عقوبته حيث أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فأهلكهم عن آخرهم. هذه سورة الأحقاف، وسورة الأحقاف هي من السور المكية التي تعالج قضايا العقيدة من التوحيد والإيمان بالله ونبذ الشرك ومناقشة المشركين في عقائدهم وتقرير الإيمان باليوم الآخر والرسالة والقرآن ونحو ذلك. سورة الأحقاف هذه لو تأملناها ونظرنا فيها قرأنا فيها قراءة التدبر والتمعن لوجدنا أنها تركز على قضية الاستجابة لله عز وجل والبعد عن الإعراض عن طاعة الله ونتائج هذا الإعراض ونتائج هذه الاستجابة. لو تقرأ أنت في أول سورة تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ثم يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. فهي بين من يستجيب ومن لا يستجيب، ومن يعرض ومن يقبل. ثم سبحانه وتعالى ذكر لنا نموذج بين المطيع المستجيب البار بوالديه وموجد من العاصي المعرض المستكبر العاقل والديه. ثم يذكر سبحانه وتعالى أيضا النموذجين بين المستجيب لله وبين المعرض. فأهل الأحقاف قوم عاد أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل فأعرضوا فأهلكهم الله. ولما أعرضوا عن ذكر الله ولم يستجيبوا أصابهم ما أصابهم. والنموذج الثاني في النفر الذي أرسلهم الله سبحانه وتعالى وصرفهم إلى نبي وهم الجن: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن قال الجن أجيبوا داعي الله، فأمر بعضهم بعضا أن يستجيبوا وأن يجيبوا لداعي الله وأن لا يعرضوا وأن لا يكونوا كقوم عاد الذين أعرضوا عن ذكر الله. طيب، لا نطيل في هذه المقدمة. السورة الآن اتضحت لنا، اتضحت معالمها، عما تتحدث، ما موضوعاتها، على عن أي شيء تركز، هذا هو هذه موضوعاتها. فإذا فهمتها فهمت ما تتحدث عنه السورة كان ذلك سببا في تدبرها والتفكر في آياتها. طيب نقرأ ما ذكره المفسر حول هذه السورة، تفضل اقرأ. أحسن الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأحقاف، وهي مكية كلها. قوله تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب أي القرآن من الله العزيز الحكيم، أي العزيز في نقمته الحكيم في أمره. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني أوثانه، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي لم يخلقوا منها شيئا، أم لهم شرك في السماوات، أم خلقوا منها شيئا، أي لم يخلقوا. إيتوني، يقول للنبي، قل لهم إيتوني بكتاب من قبل هذا، فيه أن هذه الأوثان خلقت من الأرض، شيئا أم من السماوات، أو أثارة من علم، يعني بهذا إن كنتم صادقين، أي ليس عندكم بهذا كتاب ولا أثر من علم. في مقرأ الحسن وهي تقرأ أثرة وأثارة، فمن قرأ أثارة يعني رواية، ومن قرأ أثرة يعني خاصة. قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني أوثانهم وهم عن دعائهم غافلون، يعني الأوثان عن دعاء من عبدها غافلون. قال محمد: قال من، وهو لغير ما يعقل، لأن الذين عبدوها أجروها مجرى ما يمجد، فخوطبوا على مخاطبته كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، الآية. قال الحسن: إن الله يجمع يوم القيامة بين كل عابد ومعبود، ويوقفون بين يديه، ويحشرها الله بأعيانها فينطقها فتخاصم من كان يعبدها، أم يقولون افتراه. محمد قال الله: قل لهم يا محمد: إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي سوف يعذبوني ولا تستطيعون أن تمنعوني من عذابه، هو أعلم بما تثيرون فيه، يعني من الشرك، أي تتكلمون به، كفى به شهيدا بيني وبينكم، أي جئت بالقرآن من عنده وإني لم أفتره، وهو الغفور الرحيم، يعني لمن آمن. قل: ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أولهم، قد كانت الرسل قبلي، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. في تفسير الكلب: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت في منامي أرضا أخرج إليها من مكة، فلما اشتد البلاء على أصحابي بمكة قالوا: يا نبي الله، حتى متى نلقى هذا البلاء، ومتى نخرج إلى الأرض التي أريد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا موت في مكة أم نخرج منها، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. قل: أرأيتم إن كان من عند الله، يعني القرآن، وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني على مثل القرآن، يعني التوراة. قال الحسن: يعني بالشاهد عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي المشركين، يعني الذين يلقون الله بشركهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيرا ما سبقونا. قوله تعالى: ومن قبله، أي من قبل القرآن، كتاب موسى إماما، يعني التوراة، يهتدون به، ورحمة لمن آمن به، وهذا كتاب، يعني القرآن، مصدق، يعني للتوراة والإنجيل، لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا، أي أشركوا، وبشرى للمحسنين المؤمنين بالجنة. قال محمد: إماما منصوب على الحال، ورحمة عطف عليه، ولسان عربي منصوب أيضا على الحال، المعنى مصدق لما بين يديه عربيا، وذكر لسانا توكيدا. قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني على ذلك، فلا خوف عليهم، الآية. عن يحيى عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي أنه قال: قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية فقال: وما الاستقامة يا خليفة رسول الله؟ قال: لم يشركوا. طيب بارك الله فيك. نلاحظ أيها الإخوة، يعني طريقة المؤلف بعدما قضينا هذا الكتاب وسرنا فيه مسافة بعيدة، قرأنا كثيرا من سور القرآن، نلاحظ أن المؤلف يحاول أن يختصر وأن يبين ما يحتاج إلى بيان، وأن يقف عند الأشياء التي تحتاج إلى وقوف وبيان. وهو يستعمل أو طريقته يعني التفسير باللغة والتفسير بالأثر، فهو ما بين أن يبين بعض الألفاظ لغويا وما بين أنه ينقل الآثار عن السلف. طيب، تلاحظ أيضا أنه رحمه الله لما جاء عند تفسير تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم لفت النظر إلى اختيار العزيز الحكيم، يعني حاميم هذه مرت معنا وعرفنا أنها من حروف الهجاء وأن جيء بها الإعجاز وأن هذا القرآن مكون من هذه الحروف وجيء بها التحدي، إذا كان هذا القرآن مكون من حروف تعرفونها وأنتم تبنون كلامكم وقصائدكم وخطبكم منه فلماذا تعترضون عليه؟ لماذا لم تتدبروا وتفكروا فيه؟ هذا حاميم واضحة، لكن لما يقول بعدها تنزيل وهو إشارة إلى القرآن وأنه منزل من عند الله، ثم يقول تنزيل الكتاب أي هذا القرآن منزل من عند الله، نزله الله سبحانه وتعالى، ثم قال العزيز الحكيم، في إشارة إلى ما تحتويه السورة من إما انتقام من أعدائه أو حكم من أحكامه المتقنة المحكمة. فيقول لك مثلا العزيز في نقمته يعني ينتقم من أعدائه، الحكيم في أمره في تدبيره وخلقه وأموره كلها، فكأنه يشير إلى أن هذه السورة محتوية على إما انتقام من الأعداء أو يعني حكم عظيمة في أوامره ونواهيه، حتى إنك تقرأ كثيرا من السور المفتتحة التي مرت معنا تنزيل، يعني تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم وهكذا. طيب، يقول بعدها ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يقول إن يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة لما قال الحكيم وأن أوامره محكمة ومتقنة وأنه لا يعمل عملا إلا لحكمة، قال ما خلقنا السماوات العظيمة هذه الأجرام والأراضين وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق أي لإقامة الحق وإظهار الحق وإبطال الباطل. طيب، ثم قال وأجل مسمى، يعني خلقها الله ليظهر الحق ويظهر عدله وحكمه بين عباده ويجازي المحسنين على إحسانهم ويجازي المسيئين على إساءتهم، هذا هو الحق. وأجل مسمى وهو يوم القيامة، أن خلقها الله سبحانه وتعالى لإقامة العدل والقضاء بين العباد متى؟ يوم القيامة. وفي قول تعالى وأجل مسمى إثبات البعث والجزاء والجنة والنار، لأن الله لم يخلق هذا الخلق عبثا. قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، كما ذكرنا أن السورة تركز على هذه القضية، الذين كفروا عما أنذرناهم وخوفناهم من العذاب والنار معرضون غير مبالين. طيب، قال بعدها قل أرأيتم، يعني أخبروني، قل أرأيتم يعني أخبروني ما تدعون من دون الله، يعني هذه المعبودات التي تدعونها من دون الله. شوف تقرير القرآن وهو أحد أركان الإيمان وهو أساس من أسس الدعوة والإيمان، الحديث عن القرآن تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، الحديث عن اليوم الآخر في قوله وأجل مسمى، الآن الحديث عن الآلهة المزعومة الباطلة وتقرير التوحيد. قل أرأيتم أخبروني ما تدعون من دون الله، هذه الأصنام التي تدعونها والأوثان تدعونها من دون الله، الآن بدأ يناقشهم المناقشة العقلية والمناقشة الشرعية، يعني بالدليل العقلي والشرعي. الدليل العقلي، هذه الأصنام ماذا خلقت؟ أروني، يقول قل أرأيتم ما تدعون، أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقت شيئا من الأرض، هل خلقت شجرا أو حجرا أو جبلا أو ماء، أخبروني هل خلقت شيء، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله هل خلقت شيئا في الأرض؟ لم يخلقوا شيئا. طيب هذا دليل عقلي أبطل هذه الآلهة. إذا من الذي خلق ما في الأرض كلها؟ الذي خلقه هو الله، فالخالق والرازق هو الذي يستحق العبادة. هذا إبطال لآلهتهم. ثم قال أم لهم شرك في السماوات، يعني هل خلقوا من السماوات شيئا أو لم يخلقوا، وهل لهم شراكة في خلق السماوات، شاركوا رب العالمين أو الله عز وجل شاركهم في خلق السماوات والأرض، اشتركوا فيها؟ لم يشتركوا بها، بل الذي خلق السماوات وما فيها هو الله وحده لا شريك له. لما أبطل دليل بالدليل العقلي هذه الأصنام وأنها ليس لها قدرة وليس لها علم وليس لها معرفة وليس لها تصرف في هذا الكون، طالبهم بالدليل الشرعي، قال ائتوني بكتاب، عندكم كتاب ينص على أنكم تعبدون هذه الأصنام أو أن الله أمركم بعبادتها، ائتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل هذا القرآن، عندكم أنزل الله عليكم كتاب يأمركم أن تعبدوا الأوثان أو أن الأوثان خلقت أو لها تصرف في الكون، ما فيه. إذا لم يكن عندكم كتاب، لو أثرة من علم، لو شيئا باقيا من العلم، الآثار هو ما يتركه الشخص وراءه، كما قال سبحانه وتعالى نكتب ما عملوا وآثارهم، يعني الآثار ما يتركه الإنسان خلفه. فهنا عندكم أثرة من علم أو آثار من علم، عندكم شيء بقية من علم تستندون عليها وتعتمدون عليها، فإن كنتم صادقين فأتوني بكتاب أو أثرة من علم، وإلا لم تكونوا صادقين وإنما دعوة كاذبة. ثم لم يأتوا وليس عندهم ويستحيل أن يأتوا، حكم عليهم فقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ما في أشد ضلالا من شخص يذهب ويدعو آلهة أو يدعو جمادا لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، تدعوه وهو لا يستجيب لك، إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم. فيقول هنا شوف قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني ليس ما يستجيب الآن ولا غدا ولا شيء زمن، إلى يوم القيامة لن يستجيب لهم أبدا، وهم عن دعائهم غافلون، يعني هم لا يستجيبون وغافلون عن دعائكم، فكيف تعبدون من هو غافل ومن هو لا يستجيب؟ قطعا لا يستجيب قطعا. شوف قال المؤلف هنا، قال يعني الأوثان عن دعاء من عبدها غافلة لا تستجيب، يقول خاطبها أو أنزلها منزلة من يعقل وهي لا تعقل، لأنهم هم أنزلوها وأجروها مجرى العقلاء، فأجرت مجرى العقلاء. ومن أضل ممن يدعو، فلما قال ممن يدعو، وكذلك من لا يستجيب، قد تكون الأولى راجعة إلى الإنسان وهو عاقل، لكن الثانية واضحة من دون الله، من لا أي الذي لا يستجيبون. ثم قال غافلون، لم يقل غافلة. طيب يقول هذا في الدنيا لا تستجيب وهي غافلة ولا تسمع ولا تدري، أما في الآخرة قال إذا حشر الناس تكون هذه الأصنام والمعبودات أعداء. قال عن الحسن البصري إن الله يجمع يوم القيامة بين كل عابد ومعبود فيوقفون بين يديه ويحشرها الله بأعيانها فينطقها فتخاصم من كان يعبدها. يعني هذه الأصنام المصنوعة من الشجر أو الحجر وغيرها، هذه إذا جاء يوم القيامة حشرت معهم وجيء بها. لماذا يؤتى بها؟ ما الحكمة؟ قال حتى يعلم عابدوها أنها لا تنفع ولا تضر وأنها ضرر عليهم حتى تحاجم القيم وتخاصمهم. يقول كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول نكفر بعبادتكم نحن لم نأمركم. طيب بيان الآن عرفنا عقيدتهم وأنها عقيدة باطلة وأن الله احتج عليهم بالأدلة وأبطلها عليهم وليس لهم حجة. الآن تنتقل الآيات إلى بيان موقف هؤلاء المشركين من القرآن ومن الرسول. أما القرآن إذا تريت عليهم آيات القرآن بينة واضحة قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. شوف لاحظ يعني في غير القرآن أنت تقول ماذا؟ تقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا هذا سحر مبين أو قالوا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. القرآن ما قال قالوا، قال الذين كفروا، فأظهر صفة لهم وهي صفة الكفر حتى يبين لك أنهم يجحدون شرع الله ويجحدون رسالته. شوف قال يعني إذا تتلى عليهم الآيات الواضحة البينة ما عندهم إلا الإعراض والاستكبار واتهام القرآن بأنه سحر. قال الله سبحانه وتعالى أم يقولون أي هؤلاء الكفار افترى يعني محمد. الآن هم اتهموا القرآن بأنه سحر ثم اتهموا محمد بأنه يكذب على الله وأنه يفتري. فقال الله عز وجل إذا كانوا يتهمونك بأنك تفتري على الله قل لهم إن افتريته لا تملكون لي من الله شيئا، لو أني افتريت سلمنا لكم جدلا أني أنا افتريته الله لا يتركني ينتقم. كيف أكذب على الله والله لا لا والله يتركني ولا يعاقبني؟ إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. الله قادر على أن ينتقم. شوف قال هنا قال سوف يعذبني ولا تستطيعون أن تمنعونني من عذابه. قال هو أعلم بما تفيضون فيه بما تتحدثون وتقولون وتتكلمون من الشرك ونحوه. هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يقول كفى به شهيدا أنه شاهد على أعمالي وأعمالكم وعالم بمن يفتري وبمن يكذب. ثم قال بعدها وهو الغفور الرحيم. لماذا ختمت الآية بقوله وهو الغفور الرحيم مع أنها تناقش المشركين وتبطل عقائدهم وتبطل حججهم؟ نقول كأن الله سبحانه برحمته عز وجل ولطفه ويعني بلطفه سبحانه وتعالى أن يفتح لهم باب التوبة فيقول أنتم الآن تعبدون وتفترون وتكذبون وباب التوبة مفتوح أمامكم. غفور سبحانه وتعالى رحيم لهم رحيم بهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى أيضا الرد عليهم أو رد الرسول عليهم لما اتهموه بأنه لم يسمعوا قبله رسول. فقال ما لست أنا بدعة من الرسل، ما لست جديدا، قبلي رسل كثيرين، ما كنت بدعة من الرسل، ما لست جديدا عليكم مبتدعا، وإنما أنا أسير على من سبقني من الرسل، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا لا أدري، هذا علمه عند رب العالمين حتى أنا لا أعرف عن نفسي، وهذا من باب التنزل معهم، وإلا الله حافظ النبي، لكن من باب التنزل حتى أنا لا أعلم ما الذي يصيبني، أنا بشر وأنتم بشر، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا أتبع الوحي الذي يأتيني من السماء، وما أنا إلا نذير لكم مبين، أنذركم العذاب ونذارتي واضحة. شوف الأول قال قل أرأيتم، في أول شيء قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، في في العقيدة في التوحيد. الآن قال: قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي القرآن الوحي والقرآن، وكفرتم به، كفرتم بهذا القرآن ولم تؤمنوا به، وشاهد شاهد من بني إسرائيل، يعني رجل عالم وحبر من أحبار اليهود عرف القرآن وشهد وآمن به كعبد الله بن سلام وغيره، شهد شاهد بني إسرائيل على مثله، يعني على هذا القرآن. المؤلف يقول على مثله، أي على التوراة التي مثل القرآن، لكن الحديث عن القرآن، وقوله على مثله أي على القرآن، مثل ما تقول أنا أؤمن بمثله، يعني أؤمن به، مثل ما تقول مثلك لا يفعل كذا. قال: فآمن واستكبرتم وأعرضتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أنتم ظلمتم أنفسكم وظلمتم حق الله عليكم. ثم يذكر سبحانه وتعالى أيضا موقفا من مواقف هؤلاء الكفار، ويناقشهم على هذه المواقف، موقفهم من اليوم الآخر، موقفهم من القرآن، موقفهم من العقيدة والتوحيد والإيمان، موقفهم من الرسول، الآن موقفهم من هؤلاء الذين آمنوا، الذين صدقوا وآمنوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا الذي مع محمد، لو كان خير ما سبقونا إليه هؤلاء الضعفاء كخباب وعمار وبلال، لكنا نحن السابقين إليه، ما سبقونا إليه. قال الله عز وجل: وإذا لم يهتدوا به، إذا لم يعرفوا قيمة القرآن ولم يهتدوا بهداه، ما النتيجة؟ قال: فسيقولون هذا، أي القرآن، إفك قديم، كذب قديم. هذا موقفهم من القرآن، وموقفهم من ممن آمن به. رد الله عليهم، قال: أنتم تقولون إفك مبين، من قبل كتاب موسى شاهد على صحته، وكتاب موسى إماما يقتدى به، ورحمة على من أنزل عليهم، وهذا مثله كتاب، ومصدق القرآن، ما قال مصدق للتوراة، قال مصدق وأطلق، أي مصدق الكتب السابقة، ولسانا عربيا واضح، لهذه منة ونعمة على من أنزل عليهم، لسان عربي، حجة عليكم، قال لسانا عربيا، قال لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، أي لينذر هذا القرآن، أو لتنذر على قراءة، قراءة المؤلف، لتنذر يا محمد الذين ظلموا وأشركوا وأعرضوا، وتبشر المحسنين الذين أحسنوا عباداتهم وطاعتهم مع رب العالمين بالجنة. فالرسول نذير وبشير، والقرآن نذير وبشير. فلما بين أنه بشرى للمحسنين ذكر شيئا من صفاتهم، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وحدوا ربهم واعترفوا بوحدانيته وألوهيته، ثم استقاموا على شرعه وتمسكوا بطاعته، فهؤلاء أخبر الله عنهم بهذه البشارة، فقال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. طيب، الآن ننتقل إلى نماذج من المعرضين والمستجيبين. طيب، تفضل اقرأ. أحسن الله لي. وقوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني برا، حملته أمه كرها وضعته كرها، حملته بمشقة وضعته بمشقة، وحمله في البطن، وفصاله فطامه 30 شهرا. قال محمد: حسنى نصب على المصدر، المعنى أمرناه بأن يحسن إليهما إحسانا، وكرها منصوب بمعنى حملته أمه على مشقة وضعته على مشقة، حتى إذا بلغ أشده، يعني احتلم، وبعضهم يقول 20 سنة. قال محمد: وجاء في الأشد ها هنا أنه 34 سنة، وهو الأكثر. قوله: وبلغ 40 سنة، أي في سنه. قال: ربي أوزعني، يعني ألهمني أن أشكر نعمتك الآن. أولئك الذين يتقبل عنهم، أي يتقبل الله منهم، أحسن ما عمل في أصحاب الجنة، مع أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا يعدوه في الدنيا. قال محمد: وعد الصدق منصوب مصدر مؤكد لما قبله. قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، أي أن أبعث، وقد خلت القرون من قبل فلم يبعث. قال محمد: أف كلمة تبرم، وقد مضى تفسيرها واشتقاقها بأكثر من هذا في سورة سبحان وسورة الأنبياء. قوله: وهما يستغيثان الله ويلك آمن، أي يقولان له ذلك: إن وعد الله حق القيامة. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، كذب الأولين وباطله. نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل أن يسلم، وفي أبويه أبي بكر الصديق وامرأته أم رمان. قال الله: أولئك الذين حق عليهم القول، يعني وجب عليهم الغضب، في أمم، أي مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، يعني صاروا إلى النار. ولكل درجات مما عملوا، المؤمنون والمشركون. للمؤمنين درجات في الجنة على قدر أعمالهم، وللمشركين درجات على قدر أعمالهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، وعرضهم في تفسير الحسن دخولهم أذهبتم، وتقرأ أيضا بالاستفهام بمد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فمن قرأها بغير مد يقول قد فعلتم، ومن قرأها بمد فهي على الاستفهام، وإضمارها أي قد فعلتم، المعنى أنكم أذهبتم طيباتكم في الجنة بشرككم، واستمتعتم بها يعني في الدنيا، وبما كنتم تفسقون يعني فسق الشرك. قال محمد: قراءة نافع أذهبتم بلا مد على الخبر، وهو الذي أراد يحيى. وقوله تعالى: واذكر أخا عاد، يعني هودى، أخوهم في النسب وليس بأخيهم في الدين، إذ أنذر قومه بالأحقاب وكانت منازلهم. قال محمد: الأحقاب في اللغة واحدها حفص، وهو من الرمل ما أشرف من كثبانه واستطال. وقد قيل إن الأحقاب ها هنا جبل بالشام. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، وهو بدء كلام المستقبل. يخبر الله أن النذر أو النذر قد مرت بين يدي من بين يدي هود، أي من قبله، ومن خلفه أي من بعده، يدعون إلى ما دعا إليه هود: ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. رجع إلى قصتهم. قال: وجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا، أي قد فعلت، فأتنا بما تعدنا. كان يعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا. قال يعني لهم: إنما العلم عند الله، علم متى يأتيكم العذاب. فلما رأوا، يعني رأوا العذاب عارضا مستقبل أوديتهم، قالوا: هذا عارض ممطرنا، حسبوه سحابا وكان قد أبطأ عنهم المطر. قال الله: بل هو ما استعجلتم به. لما كانوا يستعجلون به هودا من العذاب استهزاء وتكذيبا، ريح فيها عذاب أليم، يعني موجع. قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تدمر كل شيء أمرت به، وهي ريح الدبور. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، يقوله للنبي، أي لا تبصر إلا مساكنهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي فيما لم نمكنكم فيه، كقوله: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموال وأولاد. وحاق بهم، أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، نزل بهم عقوبة استهزائهم، يعني ما عذبهم به. طيب، ولقد أهم، بارك الله فيك. هذه الآيات التي سمعنا أو استمعنا لها واستمعنا لتفسيرها من الإمام ابن أبي زمنين، مثل ما ذكرنا لكم، تذكر لنا موقف المستجيبين وموقف المعرضين. ذكر سبحانه وتعالى البار بوالديه، فافتتحها بأن الله وصى وعهد وأكد على بر الوالدين. قال: وصينا الإنسان بوالديه. والله وصى الله عز وجل هذا الإنسان أن يحسن إلى والديه إحسانا عظيما لا حد له، وأن يبرهم بالبر الحسن. لماذا؟ لأنهم هم سبب في وجوده، ولأنهم هم الذين بروه وهو صغير، وأحسنوا إليه في تربيته لما كان صغيرا لا يدرك ولا يفهم ولا يعرف، فربوه التربية الحسنة، تربية البدن وتربية العقل. فمن باب الشكر ورد المعروف أن يحسن الإنسان لوالديه وأن يعرف حقهما. ثم يبين سبحانه وتعالى شيئا من إحسان الأم خاصة وشفقة الأم وما تواجهه من أتعاب تجاه هذا الإنسان أو هذا الإبل. قال الله عز وجل: حملته أمه في بطنها كرها، أي مشقة وتعبا، وفي قراءة كرها، والكره الكره هو المشقة والتعب، والكره هو يعني كره الشيء، يعني إلزام الإنسان بشيء لا يريده، فهي مكرهة على الحمل. قال: كرها أو كرها. ووضعته كرها، لأنها في حملها تجد مشقة وأتعاب منذ أن يكون في بطنها، وهو حمل صغير لا لا لا لا يشعر به أو لا تشعر به أمه، ثم يثقل يثقل يثقل وهي تحمله وتجد المشقة، ثم إذا جاء وقت الولادة رأت الموت أمامها فتضعه كرها. قال سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله في بطن أمه ثم فصاله، يعني مدة رضاعه، وهو مدة الرضاع كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال: وفصاله في عامين. فلما بين الله سبحانه وتعالى أن فصاله في عامين لم يبقى من 30 إلا 6 أشهر، وهي أقل مدة الحمل. يقول: حمله 30 شهرا وهي تحمله وترضعه، حتى إذا بلغ، حتى إذا عاش هذه المدة كلها ووصل يعني زمن الأشد والقوة والنضج. ما هو بلوغ الأشد؟ قال المؤلف هنا: يحتمل أنه وقت الاحتلام وهي 15 سنة، ويحتمل أنه 20، والأكثر على أنه يعني 34 سنة، يعني 33 سنة. هذه قوة يعني قوة النضج والاستواء. قال: فإذا بلغ 40، هذا سن تمام العقل، ولذلك يبعث الرسل في 40 تمام العقل. فإذا وصل الإنسان هذا الحد عرف نعمة الله عليه وفضله، وعرف حق الوالدين. فقال: ربي أوزعني. قال المؤلف: أوزعني، أي ألهمني، يعني يسر لي ووفقني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. بدأ بنعمة الله عليه، ثم قال: وعلى والدي، ثم قال: وأن أعمل صالحا. هذا الرجل البار الذي يعرف نعمة الله عليه، نعمة ربه عليه، ويعرف أيضا حق الله عليه وحق والديه عليه، ويعمل الأعمال الصالحة يرضي رب العالمين، ويدعو ربه في الليل والنهار أن يعمل الأعمال الصالحة، وأن يصلح له في ذريته كما أصلحه هو وهو ذرية والديه. فيقول: إني تبت إليك وإني من المسلمين، يعود ويستغفر عما حصل من تقصير. قال الله سبحانه وتعالى في جزاء البارين المحسنين: قال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. الله يتقبل منهم، يتقبل منهم دعواتهم وأعمالهم لكونها حسنة، وهم يتقبلون، وهو يتقبل الأحسن ويزيدهم من فضله ويتجاوز عن سيئاتهم. شوف، لاحظ، قال: في أصحاب الجنة. المؤلف قال: في أصحاب الجنة، أي مع أصحاب الجنة، كأنه يرى أن الحروف ينوب بعضها بعضا. والصحيح أن في تفيد الظرفية، وهي في مقامها وفي معناها، والمعنى كما قال سبحانه وتعالى: قال: في أصحاب الجنة، أي في زمرة هؤلاء، كأنه أدخلهم الله معهم فأصبح هو في زمرتهم في أصحاب الجنة. قال: وعد الصدق، أي هذا الوعد الذي وعد الله هو وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فهذا نموذج البار بوالدي المحسن في عمله مع ربه، المتعلق بربه في دعواته الصادقة، الذي يعني وعده الله هذا الوعد الكريم. ثم ذكر سبحانه وتعالى الموقف الآخر، وهو موقف العاق الذي يقول لوالديه: أف لكما. وأف كلمة تضجر، ويعني كما ذكر قال كلمة تبرم، يتبرم ويتضجر من ممن يقول له أو يدعو من الوالدين. وقل مرت في سورة سبحان فلا تقل لهما أف، ومرت في سورة الأنبياء على لسان إبراهيم أف لكم. طيب قالوا وهما يستغيثان الله، هو يعقهم ويقول أف لكم ويأتي بهذه الكلمة التي هي من العقوق، وأيضا يرد دعوتهم لما يقولون لما يقولون له يعني آمن وآمن بالله وآمن باليوم الآخر والجنة والنار، يقول أتعيدانني، يعني وين هذه الوعود أن أخرج من قبلي وقد خلت القرون من قبل، أين القرون الماضية والآباء والأجداد، تقولون أنهم يبعثون يوم القيامة أصبحوا ترابا. فهو منكر للبعث ومنكر للجنة والنار وكافر بهما، وهما أي والداه يستغيثان يدعوان ربهما بشدة، فيقول له ويلك ويلك، هذا تهديد آمن، إذن هو كافر. إن وعد الله حق، أي الإيمان اليوم الآخر والوعد والجزاء والجنة والنار، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، يعني الذي تقولونه هي حكايات القدماء الأولين وهي كلها كذب في كذب ولا أصدق. المؤلف قال إنها نزلت في عبد الرحمن أبي بكر، وهذا القول قول ضعيف ليس له دليل، وعائشة رضي الله عنها أنكرت هذا الرأي وقالت والله ما نزل فينا آل أبي بكر إلا عذري في سورة النور، وأما غيرها لم ينزل. طيب قال سبحانه وتعالى أولئك الذين حق عليهم القول، أي وجبت عليهم كلمة العذاب في أمم، يعني هو ضمن أمم قد خلت من قبله من الأمم الماضية الذين عقوا وارتكبوا السيئات من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين دنياهم وخاسرين آخرتهم. قال الله سبحانه وتعالى ولكل درجات من هؤلاء وهؤلاء المؤمنون والكافرون، كل لهم أعمال، كل لهم يعني يحاسبون ويجزون بأعمالهم مما عملوا. قال وليوفينهم أو وليوفيهم أعمالهم وهم لا يعطيهم أعمالهم كاملة من غير ظلم. ثم يحكي سبحانه حال هؤلاء الكفار يوم القيامة، قال يوم يعرض الذين كفروا يعرضون على النار، يعني يؤتى بهم أمام النار ثم يعاتبون، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أعطيناكم الطيبات لتستعملوها في طاعة الله فضيعتوها وأذهبتم حياتكم واستمتعتم بها في معصية الله، فاليوم تجزون عذابهم كما أهنتم طيباتكم وأهنتم طاعة الله، اليوم تجزون العذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض عن طاعة الله. وهذه كلمة شف الاستكبار والإعراض والاستجابة كلها تدور عليها السورة، تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون تخرجون عن طاعة الله. طيب يذكر الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب أو قصة عاد مع نبيهم هود رضي الله عنه، أو نبيهم هود رحم مع نبيهم هود عليه السلام، يقول واذكر أخا عاد. من هو أخا عاد؟ هو هود عليه السلام. كيف سماه أخا؟ نقول أخا في النسب كما ذكر المؤلف وليس في الدين، لأنه هو مؤمن وهم كفار. قال إذ أنذر، يعني أذكر حين أنذر قومهم بالأحقاف، أنذرهم ماذا؟ أنذرهم عذاب الله إن بقوا على كفرهم. والأحقاف كما ذكرنا جمع حقف وهو الرمل المرتفع، كثبان الرمال المرتفعة كالتلال. طيب يقول وقد خلت النذر بين يديه ومن خلفه، يقول ليس جديدا وليس بدعا، وإنما قبله أنبياء كنوح وغيره وبعده أنبياء كصالح وغيره، فهو ليس بجديد. ودعوتهم واحدة كلهم، ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فماذا كان موقفهم؟ الاستجابة ولا الإعراض؟ قالوا أجئتنا لتأفكنا، أعرضوا وردوا رسالته، بل اتهموه أنه يكذب. تأفكنا يعني تصرفنا عن آلهتنا، هم مشركون. ثم تحدوا على وجه السخرية والاستهزاء، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لما كان يقول إن كفرتم بالله فإن الله سيعذبكم وينزل به عقوبتكم، قالوا أين العقوبة وأين العذاب الذي كنت تعدنا يا هود؟ فرد عليهم قال الآن الأمر عند الله والعلم عند الله، أنا ما لا أعلم شيئا ولا أملك شيئا، أم أنا رسول أبلغكم رسالات ربي، ولكني رآكم قوم تجهلون، لا تقبلون الدعوة وتستهزئون وتستعجلون العذاب، وهذا دليل على جهلكم. قال الله سبحانه وتعالى فلما رأوه أي العذاب والريح والسحاب عارضا معترضا على بلدهم على بلدتهم وعلى ديارهم مستقبل أوديتهم، وقد انقطع الماء كما ذكر مؤلف عنه والأمطار وأجذبت الأرض، قالوا هذا عارض ممطر، هذا اللي نريد المطر. قال الله عز وجل لا، بل هو الذي كنتم تستعجلون به وهو العذاب الأليم، وهو ريح فيها عذاب، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبح لا يرى إلا مساكنهم أو لا ترى إلا مساكنهم على قراءتهم. قال كذلك نجزي القوم المجرمين، أجرموا أصحاب جرائم أصحاب كفر وعناد ومعاصي. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا أهل مكة هؤلاء الذين مكناهم أكثر مما مكنكم، لم نمكن لكم أنتم مثلهم، كما قال سبحانه وتعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد، مكناهم جعلهم متمكنين، أعطيناهم القوة في الأبدان والعقول وأعطيناهم النعم، مكنا لهم في الأرض. قال فيما إن مكناكم أي في شيء لم نمكنكم فيه، لأن إن هنا نافية، فيما إن يعني فيما شيء لم نمكنكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، جعلنا لهم أدوات التفكير والعقل، لكن ما نفعتهم لأنهم لم يستعملوها في طاعة الله، بل كانوا يجحدون آيات الله ويستهزئون ويكفرون. شوف كلمة يجحدون واستجابوا وكفروا كلها تدور عليه السورة، وحاط بهم ما كانوا يستهزئون أي أحاط بهم العذاب. طيب نكمل ما تبقى من السورة، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، تقوله لأهل مكة ويا أم القرى منها دخية الأرض، وما حولها البلاد كلها أخبرها الله بهلاك من أهل، وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، لعل من بعدهم أن يرجعوا إلى الإيمان يحذرهم، فلولا فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني آلهتهم التي عبدوها زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، يقول فهلا نصروهم إذ جاءهم العذاب. قال محمد المعنى اتخذوهم آلهة يتقربون بهم إلى الله، وهو معنى قول يحيى. وقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أي وجهنا يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، يقول بعضهم لبعض فلما قضي لما قرأه النبي عليهم ولوا يعني رجعوا إلى قومهم منذرين وهم جن نصيبين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا يعنون القرآن أنزل من بعد موسى كافر على اليهودية مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومن لا يجب داعي الله يعني النبي أي لا يؤمن أليس بمعجز في الأرض، أليس بالذي يسبق الله حتى لا يبعث. وعن يحيى عن الصلت بن دينار عن حبيب نبي فضال عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انه قال خرجنا حاجين او معتمرين حتى اذا كنا بطريقها جت ريح فارتفعت عجاجه من الارض حتى اذا كانت على رؤوسنا تكشفت عن جن عن جان بيضاء يعني حيه فنزلنا وتخلف صفوان بن معطل فابصرها فصب عليها بمظهرته واخرج خرقه من عيبته فكفنها فيها ثم دفنها ثم اتبعنا فاذا بنسوه قد جئنا عند العشاء فسلمنا فقلنا أيكم دفن عمرو بن جابر قلنا والله ما نعرف عمرو بن جابر فقال صفوان أبصرت جانا بيضاء فدفنتها قال قلنا فإن ذلك عمرو بن جابر بقية من استمع إلى رسول الله قراءة القرآن من الجن التقى زحفان من الجن زحف من المسلمين وزحف من الكفار فاستشهد رحمه الله. قوله أولا يروي عن المشركين أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن كقوله وما مسنا من لغوب بقادر على أن يحيي الموتى. قال محمد دخلت الباء في خبر أن بدخول الأولا في أول الكلام المعنى أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق يقال لهم وهم في النار أليس هذا بالحق الذي كنتم توعدون في الدنيا. قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في تفسير الكلب يعني من أمر بالقتال من الرسل ولا تستعجل لهم يعني المشركين بالعذاب كأنهم يوم يرون ما يوعدون يعني العذاب لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك يعني بعد البلاغ إلا القوم الفاسقون المشركون. قال سبحانه وتعالى في خاتمة السورة وتعليقا على قصة أو تعقبا على قصة عاد وأصحاب الأحقاف قال ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى يعني أهلكنا عادا وأهلكنا ما حولكم وانظروا ما حولكم من ديار ثمود وديار لوط وديار عاد أهلكنا ما حولكم من القرى حتى تعتبروا سيروا في الأرض فانظروا وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون وضحناها وبيناها ونوعنا هذه الآيات في القرآن حتى يتأملوا ويتفكروا في هذا الكتاب العظيم لعلهم يرجعون إلى ربهم ويتوبون إليه. يعني أدلة واضحة أهلاك الأمم الماضية أمامكم والقرآن بين أيديكم لعلهم يرجعون إليه. المؤلف يقول صرفنا الآيات لعلهم يرجعون قال لعل من بعدهم أن يرجع إلى الإيمان يحذرهم فيعني هم ومن بعدهم جميعا. يقول فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الآلهة يقول هل لنصرتهم الآلهة هل يعني آلهاتهم التي كانوا يعبدونها يعني نصرتهم وقفت معهم صرفت عنهم العذاب دفعت عنهم العذاب التي كانوا يعبدونها ويقربون لها القرابين ما نفعتهم أو أن كلمة قربانا أنها هي تقربهم إلى الله كما ادعوا قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله. قال هنا شوف قال اتخذوهم آلهة من دون الله آلهة يتقربون بهم إلى الله هذا المعنى نفسه. طيب ثم يذكر سبحانه وتعالى موقف هؤلاء النفر من الجن الذين استجابوا لربهم ودعوا إلى الله يعني قال سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك يعني وجهناهم إليك يا محمد نفر من الجن جماعة من الجن يستمعون القرآن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع بعض أصحابه متوجها إلى سوق عكاظ فدخل عليه وقت الفجر وحضرت صلاة الفجر وهو في وادي نخلة فصلى بأصحابه وقرأ القرآن عليهم فسمعته الجن كانوا هؤلاء من جن نصيبين من الشام مكان يقال له نصيبين أو معروف بهؤلاء فجاءوا مسرعين واستمعوا للقرآن وآمنوا به استمعوا فلما حضروه قالوا أنصتوا استمعوا هذا الشيء عجيب إن سمعنا قرآنا عجبا. فلما قضي وصل النبي صلى الله عليه وسلم ولوا إلى قوم مسرعين منذرين. قال هنا يقولون يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. طيب القرآن أنزل من بعد التوراة من بعد عيسى، كيف يقول بعد موسى؟ نقول لأن دعوة موسى هي الأصل وعيسى تبع، ولأن انتشارها في الجزيرة وبين الناس أكثر، ولذلك خصوها. قال مصدقا لما بين يديه أي من الكتب السابقة، يهدي أي هذا القرآن إلى الحق وإلى طريق مستقيم لا إلى الباطل وإلى طريق النجاة. قال يا قومنا، تقول الجن يعني ذهبوا دعاة، أجيبوا داعي الله محمدا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. يقول إذا آمنتم غفر الله لكم ذنوبكم السابقة وسلمكم من العذاب. ومن لا يجيب داعي الله، شف أجيبوا استجابة، من لا يجيب إعراض، فليس بمعجز، لن يعجز الله، بل الله قادر على أن يأتي به، وليس له من دونه أولياء، ليس هناك أولياء ينصرونه، هؤلاء في ضلال مبين، فاحذروا أن تكونوا معهم. طيب قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات، أي هؤلاء الكفار المنكرين للبعث والقدرة، ولم يعي يعني لم يجد مشقة وتعب وإعياء ولغوب بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، أليس هذا قادر الذي خلق السماوات؟ بلى قادر على أن يحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. يقول مؤلف لماذا دخلت الباء بقادر؟ قال لأنها مسبوقة بنفي. لما تقرأ أنت في سورة الإسراء قال تعالى ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر، مثبتة لأنها لم تكن منفية فلم تدخل الباء، هنا منفية دخلت الباء. قوله تعالى أليس الله بعزيز، أليس الله بكاف، تدخل الباء. طيب قال ويوم يعرض الذين كفروا، هذا عرض آخر، مر العرض الأول يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، وهنا يقال لهم أليس هذا بالحق أي النار؟ قالوا بلى، اعترفوا. قال فذوقوا العذاب، ما ينفعكم اعترافكم. قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة السورة فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم، واقتدي بهم واقتدي بهداهم. أولو العزم أصحاب العزيمة، قيل هم الأنبياء الخمسة وقيل هم كل صاحب عزيم من الأنبياء، أي عنده قوة وقدرة وعزيمة على الصبر من الرسل. ولا تستعجل لهم، تستعجل لهؤلاء بالعذاب، اصبر عليهم وتحمل، كأنهم يوم يرون ما يعادون، يعني إذا جاء يوم القيامة ورأوا الموت ورأوا الآخرة كأنهم ما عاشوا الدنيا هذه إلا مجرد ساعة واحدة من النهار، مجرد ساعة واحدة من النهار. قال بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ، بلاغ لهم ولغيرهم إلى قيام الساعة. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أي ما يهلك، هل استفهامية هنا بمعنى النفي، أي لا يهلك إلا القوم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وفسقوا وكفروا وأشركوا. طيب هذه هي السورة، عشنا معها هذه الدقائق المعدودة وقدمنا صفحاتها وآياتها وتبين لنا عظم هذه السورة وما فيها من توجيهات وتحذيرات لهؤلاء المشركين المعاندين وإبطال عقائدهم، إبطال عقائدهم وما عليه، وإثبات العقيدة الصحيحة، وبيان دعوة الرسل وموقف رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم دعوته، وبيان من يستجيب لهذه الدعوة ومن لا يستجيب بنماذج يعني جاء ذكرها في هذه السورة. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.